القانون الداخلي الصالحة لاستقبال القانون الداخلي. مش كل مبدأ من المبادئ اللي عمل القانون يصلح للانتقال إلى دائرة القانون الداخلي. يعني في مبادئ تصلح وفي مبادئ لا تصلح. طيب يعني مثلا المبادئ الخاصة بالقانون قانون العقوبات طيب كانت لا تصلح. ليه؟ لأنه الدولة هي الشخص القانوني الوحيد في البداية، وبعدين انضمت لها المنظمات الدولية. طيب ما ينفعش أنقل قاعدة جنائية للمحيط الدولي لأنه ما عنديش قضاء جنائي دولي وما عنديش أشخاص يمكن محاكمتهم. الدولة ما بتتحكمش جنائيا، ولا شخص القانون الدولي الآخر اللي هو المنظمات بتتحكم جنائيا. طيب أمال إيه اللي أصلح للنقل؟ قواعد القانون المدني، لها الملكية، الحيازة، الرهن، الإيجار، كل الحاجات دي تصلح للنقل من دائرة القانون الداخلي إلى دائرة القانون الدولي. لما أنشأت المحكمة الجنائية الدولية بقى ممكن ننقل قواعد من القانون الجنائي إلى المحيط الدولي لكي نحاكم بها المسؤولين عن ضرائب الإبانة الجماعية وضرائب ضد الإنسانية وضرائب. يعني إيه؟ النقل هنا بقى منطق؟ فبقت حالة اسمها القانون الجنائي الدولي. جاي منين القانون الجنائي الدولي؟ يعني من قواعد القانون الجنائي الداخلية اللي هي معروفة في الأنظمة القانونية للدول المتمكنة. طيب فمثلا لا غيبة ولا عقوبة إلا بنص، موجودة في جميع الأنظمة القانونية في الشق الجنائي. أقدر هنا نقلش الأول ما كانش عندي عقوبات جنائية على مستوى الدولة، فكانت تتنقل إزاي؟ فعلينا نتكلم على القواعد القانونية الداخلية في الأنظمة القانونية للأمم المتمكنة الصالحة للاستقبال في دائرة القانون الدولي. 165 لما أنشأت المنظمات الدولية بقى عندنا حاجة اسمها القانون الدولي الإداري. إيه القانون الدولي الإداري؟ هي مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الموظف الدولي. جايبينها منين مجموعة القواعد الإدارية دي؟ من القوانين الإدارية اللي موجودة في مختلف الأنظمة القانونية. فبنعمل ايه؟ بنعمل عملية بناخد من دول وبنحولها لدائرة القانون الدولي بالشكل اللي يتناسب مع ظروف وطبيعة القانون الدولي. يعني بنعيد صياغتها؟ لا مش بنعيد صياغتها، بس بناخد ما يتلائم منها للتطبيق على القانون الدولي. فهتيجي مثلا مجالس التأديب والعقوبات التي توقع الموظفين بمختلف أنواعها وكيف قوانين العمل الموجودة في مختلف الدول بتطبق على الموظف. في قوانين بتطبق على الموظف العام وفي قوانين بتطبق على العمالة اللي هي الخاصة. فأنا لما باجي على موظف دولي فده زي الموظف العام، فباخد القواعد اللي تصلح لي. طيب وهكذا لما في بداية قواعد القانون الدولي في بداية نشأة القانون الدولي كان فكرة السيادة مش واضحة. سيادة الدولة على ايه؟ اقليمها. طيب؟ فاستعرضنا عنها بفكرة الايه؟ الملكية. فقلنا ان الدولة تملك اقليمها. الدولة ايه؟ تملك اقليمها. لما تطور القواعد القانون الدولي وبقى عندنا حاجة اسمها انه لا يجوز للدولة انها تستعبد المواطنين او فكر الرقيق الدائم، كان في اتفاقيات بتحريم الربح. فبصينا لقينا ان الدولة بتتشكل من ايه؟ اقليم وشعب ونظام سياسي. فكيف يملك النظام السياسي ده يملك الاقليم؟ الاقليم ده مش فاضي، الاقليم ده عليه ناس. فانت هتملك الناس كمان ولا ايه؟ فالأفكار اتغيرت، فحلت محل فكرة الملكية فكرة ايه؟ السيادة، أن الدولة لها السيادة على إقليمها، وإنه السيادة الحقيقية هي للشعب مش للحاكم، يعني الشعب هو مصدر السلطات كلها. كان كبير، كان الأول الشعب ده ملوش قيمة. بعد التطور اللي حصل في حقوق الإنسان وفي المواثيق الدولية أصبح الشعب هو السيد، الشعب هو القائد، الشعب هو اللي بيملك كل الثروات اللي موجودة في إقليم الدولة. ما بقيناش نتكلم عن كتير، النهارده احنا بنتكلم على جزء الدراهم والصرافير بس. محدش بيقول انها مملوكه للسعوديه، ولا اللي بيقولوا انها مصريه بيقولوا انها مملوكه لمصر. كلهم بيتكلموا على ايه؟ ان السياده لمصر على دي كلها، ان السياده للسعوديه، اللي بيقول يعني السعوديه بيقول. محدش الطرف التاني، محدش بيتكلم على ان مصر تملك الجزيرتين. الاقاليم لم تعد قابله للملكيه، لكن تمارس عليها السياده. كويس؟ فدي برضه تعديلات بتحصل لما القانون الدولي بيتطور وبيبان ملامحه اكتر. طبعا لانه من يملك شيء يحق له ان يتصرف فيه كما يشاء، ومن يملك شيء يحق له ان يتصرف فيه بالبيع والشراء والكذب. لكن لما اتكلمنا على اقليم الدوله، انت لا تملك انك لا تبيع ولا تتنازل، لان الدستور وقواعد العام حق الدفاع بس، يعني مش حق الدفاع، يعني ايه؟ انت في مجموعه من التصرفات لا تستطيع ان تقوم بها في اقليم الدوله. وعشان كده يقول لك لو حصل اي اتفاقيه تتعلق بالحدود او تتعلق بتحميل الدوله ديون يعني او اموال، فلا بد ان تعرض على البرلمان والبرلمان يوافق عليها، وممكن في بعض الاتفاقيات تعرض على الاستفتاء، يعني الشعب له راي نعم او لا. فاذا الشعب في الاستفتاء قال لا نرفض هذه الاتفاقيه، نرفض. طيب الشعب هو كل شيء، يعني هو الاساس. الحاكم اللي هو رئيس السلطه التنفيذيه ده مفوض في إدارة شؤون الناس ويراقبه البرلمان والقضاء من خلال السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية. فالمسألة مش ديكتاتورية إنه الحاكم يتصرف زي زمان إنه الملك يملك كل شيء، يملك الأرض ويملك البشر ويملك لا خلاص ده انتهى. في الديمقراطيات الحديثة مفاهيم جديدة ما بقاش الحاكم يملك يعني في بريطانيا مثلا يقول لك على الملك ايه؟ تملك ولا تحكم، ملكية شكلية صورية. في الأنظمة الرئاسية الحاكم يحكم وفقا للدستور ولا يملك، مملكش بلد. ينفعش مثلا تيجي مثلا في يوم ونبيعك مثلا لدولة تانية يعني. طيب الاستقبال المبادئ العمل القانون الداخلي الصالحة للاستقبال في القانون الدولي، يعني القانون الدولي قال يوم وده القانون الداخلي. ايه الحاجات اللي هنا اللي تصلح ان يستقبلها القانون الدولي؟ دي هي اللي احنا بنتكلم عنها. طيب المبادئ العامة التي تصلح للاستقبال من جانب القانون الدولي عديدة، منها المبادئ المتعلقة بالمسؤولية، ومنها المبادئ المتعلقة بالإجراءات القضائية. يعني قانون الإجراءات الجنائية الذي يطبق في محكمة الجنائية الدولية جميلهم ايه؟ جميلهم القوانين الإجراءات الجنائية بتاعتها. قانون المرافعات المدنية والتجارية في نصوص كثيرة منه تم نقلها إلى محكمة العدل الدولية لأنها محكمة مدنية بالضبط نقول. وبالتالي قواعد المرافعات أمام المحكمة مشتقة من قوانين الداخلية، قوانين المرافعات بتاعت الدول. في عندنا مبادئ خاصة باحترام الحقوق المكتسبة، يعني من يكتسب حق يصبح له، وفي اكتساب الحقوق له قواعد معينة تم نقلها للقانون. من ضمن هذه القواعد نظرية التقابل والفوائد الناشئة عن التأخير، يعني لما زيادتك تكون واخد قرض من صندوق النقد الدولي بتدفع فوائد. ولما بتتأخر في السداد ترفع فوائد تأخير. طب الكلام ده على جايبينه منين؟ جايبينه من النظام المتبع في الدول المختلفة والخاص بالقروض. انت لو بتنفعه قرض من البنك ترفع فوائد، ولو اتأخرت بسداد القرض بيعمل عليك قرارات وبتدفع فوائد تأخير. الكلام ده كله موجود برضه على مستوى الدول عندما تختار الدولة من دولة أخرى. لكن جايبينه منين؟ من القوانين المعمول بها في الدول المتمدنة. في مبادئ أيضا زي مبدأ عدم مشروعية التعسف واستعمال الحرب. يعني انتوا لو واحد عنده حق يبقى هو بيستخدم حقه دون تعسف، فلا يجب ان يتعسف في استخدام ايه حق. ده مبدا قانون. وفي مبدا اسمه المسؤوليه عن المخاطر. يعني ايه المسؤوليه عن المخاطر؟ المسؤوليه الدوليه لازم تكون نتيجه خطر. لا ممكن التامين برضه في المخاطر، لكن المسؤوليه الدوليه بتكون نتيجه خطر، ان يكون هناك خطا وان يكون هذا الخطا منسوب الى الدوله. طيب فاذا الدوله اخطات يبقى عليها واجب التعويض لمن اخطا بحق. الدول اسمه قانون المسؤوليه عن الخطا. نعم قانون المسؤوليه عن الخطا اسمه المخاطر. انما هو الاساس انك مسؤول عن الخطا. يعني اذا انت اخطات يبقى عليك مسؤوليه دوليه. مسؤوليه دوليه يعني ازاي؟ لما قالت غلطان ان انا دخلت العراق وما كانش فيه مين ده؟ بلاير. لا دول بلاير. لما قال ان انا اخطات وكل العراق انت ترى بس مين هيقيم دعوة المسؤولية الدولية على الفكرة؟ مين؟ العراقيين. العراق عارفة تاخد حقها. طيب من باب أولى إنه تقام دعوة المسؤولية الدولية على الولايات بتاع الأمريكية. من باب أولى. يعني بلير ده كان مشارك، لكن اللي قبل كله بوش. طب هنا بوش هو اللي نفرض يعني ان القضيه دي رفعت وكده، بوش اللي يدفع التعويض ولا الدوله؟ الدوله. بس هو كان داخل العراق بيمثل دولته مش بيمثل نفسه. لكن هي بقى الدوله تحكمه بقى على الدوله تحكمه اذا هو اخطا وكبدها خسائر كثيرة نتيجة عمله ده، يبقى قصر في أداء واجبه كرئيس. فدايما بس إيه بقى المحاسبة دي تبقى داخلية مش دولية. مش دولية. هتلر كان مجرم حرب. يعني هو اللي شن هذه الحرب على العالم، وبالتالي تمت محاكمته وانتحر. يعني ذكر الله زي شلل. عارفين شلل؟ ايوه شلل. واحد اسمه شلل. يعني هو طبعا واضح جدا إن هو كان متورط تورط كبير باعتبار إن هو كان أمين عام مجلس الدولة. دراعه اليمين بقى اللي هو بيعمل بتاع هو كان لباه. طيب فهو في مكالمة مسجلة كان بيقول للباه طب خلي بقى عندك فلوس في البيت لحد ما تتصرف فيه. فكل ده مسجلينه عليه. راحوا فتشوا بيته وكده بعد ما خدوا اذن النيابه، لكن كان لا يجوز القبض عليه لانه يعني عنده حصل. هو استقال وبعد ما استقال زادت عنده الحصاره، فكان يوم تم القبض عليه وقبضوا عليه في فندق الماسة اللي هو فندق القوات المسلحة. مين اللي تم قتله؟ هو في سجن الرقابة الإدارية، هو في السجن بتاع الرقابه الاداريه اللي قبضت عليه. الناس بقى اللي هو هيقول عليهم دول هيدخلوا له زي ايه؟ يعني انا بس الموظف هنا في المعهد مثلا ايه؟ المنتج. طيب فرحت واخد هذا الموظف وحطه في الغرفه واقفل عليه عشان نحقق معاه. الموظف ده كان هيقول لي انه فلان وعلان وتلتان دول كانوا يعني هم متورطين في الفيلم. يبقى فلان وعلان وتلتان هيدخلوا له ازاي؟ عشان يجيبوه. وهو في سجن مبنى الرقابه الاداريه. هل الرقابه الاداريه قتلته؟ هتقتله ليه؟ ما اذا كان عايزه تخليه ما يتكلمش. لا ما كانش اخرج عليه من اساسه. لا لا هو يعني المعنى الكلام انه ممكن اصحاب النفوذ يبقى ليهم ناس جوه الرقابه الاداريه يصلوا الى مكان السجن ويعملوا يعني عايزين. ما هو ده محتوى الفكره. يعني ايه بقى؟ اللي بيتكلموا كلام المعنى ده. يعني انت الاسلام شكلي. بلاش فضايح معانا اجانب يعني. الاسلام موضوعي جدا. ايوه. لا يعني عايز اقول ايه؟ انه الواحد دين المعامله. لو انا مؤمن ربنا هو شايفني وهو اللي حاسبني. لو انا مؤمن بكده ازاي يمكن اعمل حاجه زي دي؟ ها؟ انما ده دليل على انه مفيش ايمان بانه كل ما يفعله ربنا عارفه وهيعاقبه عليه. خاصة هو في نعمة ويعني ومن علية القوم يعني. ايوه. هو مش ضعيف يعني. هي الفضيحة ان المجلس الدولة على قمة الهرم القضاء. والفضيحة الأكبر ان النائب العام حضر النشر في القضية. ليه يحضر النشر في القضية؟ هي حصل ده بعد حكاية الانتحار. يا دكتور احمد انما اهلاك من كان قبلكم كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحاج. فهو احنا كل اللي شايفينه اللي حصل ان الناس خلي بالك لا وبعدين انه يطلب قاضي معاه مخدرات في العربيه اللي هو قاضي الشاميه ده ومعاه واحده بنت بولنديه وبتاع برضه وفي واحد تاني قاضي برضه مستشار اتقبض عليها قبل كده وفي واحد في المجلس المحلي بتاع مدينه 6 اكتوبر اتقبض عليه واخد 150,000 يعني قصدي اقول ايه؟ إذا كنا بدأنا في كشف الفساد والضرب على مواقع الفساد فيعني بقى ما نطلعش للكشف ازاي ومش الناس يعني قصدي أقول إيه؟ ها؟ كفاية فضايح يعني موضوع زي ده ممكن إن هو يهز صورة القضاء في مصر. والكلام ده كله تتلقاه بقى الاجهزه في الخارج ويبتدوا يتكلموا على ان ما عندناش نظام قضائي وان كل القضاء ملتشين وانت مش ناقص هجوم عليك يعني. فانا بصراحه يعني انا لو سالي مش عايز اعرف تفاصيل هذه الواقعه بالذات عارف ليه؟ عشان بتتعلق بالقلب. ها؟ يعني بتتعلق بالقلب. عارف لو في المحليات ها؟ شغال يلا ارشد. ها؟ هو كده ما فيش تطهير بقى مش هنطهر الدكتور. لا قصدي هو النشر هو اللي بيطهر ولا لا هو بيعمل ضغط شعبي واعلامي على ايه؟ على المسؤولين ازاي؟ لا لو سمحت يا دكتور في جرائم اشنع من هذه ما اراد الله لها الساد بل قال وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. لا والجريمه اشنع من دي واولى بالستر منها. طيب ايه هي؟ يعني الجرائم دي اللي انت بتتكلم عليها. ها؟ تخيل مثلا انت حد وشى بيك وقال انك انت عملت وسويت وبتاع ولقيته جاي بيقول رأي مش كل حاجه برضه لازم تبقى ايه بالتحليات وبدقه شديده لانه ده بيتضمن في نفس الوقت الحفاظ على حقوقك. اخر كلمه هقولها لسعادتك ان قضاة مجلس الدوله قبضوا في الانتخابات مليارات وزوروا الانتخابات. انت بتشتغل في مجلس الدوله ولا ايه؟ لما قبضت إيه؟ لا انت بتشتغل في مجلس الدوله ولا ايه؟ ها؟ قريب منه يعني قريب يعني ايه قريب يعني؟ ساكن جنبه يعني؟ بقى بزعل حاجه دي اول غايه فقط لا عم يعني انت متصور انه خلاص هيقف عند كده مستشار جنينه تحكم الاسلام ايه مستشار هشام جنينه تحكم ده لانه قال زياده يعني المفروض انا سارق 2 مليون هو قال 4 يعني لا ان هو ادلى ببيانات تتعلق بسمعه الجهاز الاداري في الدوله دون ان يعرضها اولا على الجهه اللي هو بيتعلقها اللي هي رئاسه الجمهوريه. نمره 2 اذا كان يريد ان يناقش هذه الموضوعات كان لابد ان يناقشها امام مجلس الشعب. انما انا اطلع واروح في الدرجات يعني تخيل انت بس تخيل ان انا مثلا رئيس مجلس الدوله ووقعنا للصحف وقايل لجميع قضاة مجلس الدولة منتشرين وانهم حرامية وانهم وبتاع ينفع كده ينفع بس هو ما قالش بالصريح كده يعني هل ينفع ولا اروح اتحدث مع وزير العدل واقول للوزير العدل ان احنا لازم نتخذ اجراءات لتصفيه كل من هو منتشي او بتاع يعمل عمليه ايه تصفيه لكل من. انما ما ينفعش انا اعمل كده ليه؟ لانه انت عارف النظام ليه اعداء. طيب وبعدين واحد من جوه النظام يروح يقول الكلام ده يعني اقول لك حاجه انت موظف؟ موظف عمومي ولا موظف خاص؟ لا موظف العمومي مهما كانت الامور اللي بتحدث في المؤسسه اذا راح واعلن الكلام ده وقال كلام يعني ضد المؤسسه ما هو بيحاسب. اقبل؟ لا يعني بتكلم على طبعا وبعدين اللي بيعين رئيس لجنه مجلس المحاسبات هو رئيس الجمهوريه. طيب مش معقوله يعني بص بقى مش معقوله انا يكون عندي مدير مكتب يطلع يفتحنا بره وهو مدير مكتبي. يعني ما تاخدش موضوع جنينه بحساسيه عشان هو محسوب على الاكوان ولا محسوب على قضاء من اجل مصر وبتاع. خده بالمنطق يعني خده بالمنطق. وبعدين خد هو معاق التنفيذ بس لو نعم ايقاف التنفيذ حكم حضرتك. لا كان ضابط شرطي هو كان ضابط شرطي و اسمه ايه ده اخو الوزير السابق العدل ده محمود تعالي تضرب في الشرطه انت طيب جوله المرض ما راحش بعدين هتقول لك حاجه يعني ده لو كان حصل عليه فرصه بره ده كانوا دخلوه. المهم ما اتخرجناش على الموضوعات ده بطلوا فساد. ايوه كويس. طيب قانون المسؤوليه عن المخاطر يعني اللي عايزين نقوله انه بيقدر يقدر ان يكون هناك مبدا في القانون الدولي ليس له اصل في القوانين الوطنيه. ليه؟ لان القوانين الوطنيه هي الاساس وهي التي عالجت جميع المشاكل الموجوده فين الراجل اللي كان قاعد جنبنا ده؟ بتاع ابني مشي؟ مش عارف ماشي. صلي وجرب. لازم اعمل حاجة. طيب. ايه؟ يعني مفيش مبدأ من مبادئ القانون الدولي ليس له اساس في القانون الداخلي. ليه؟ لان القانون الداخلي له موجود من الاف السنين. القانون الدولي حديث لانه الدوله ما نشاتش الا من 200-300 سنه كدوله شبابيه. وبالتالي القواعد التي تنظم علاقات الدول كوحدات وطنية ببعضها لا يعني استجاب. فهو قانون جديد يعني ايه؟ لانه ما كانش فيه، كان فيه قبائل وكان فيه امبراطوريات وكان فيه نظام الاقطاع، فما كانش فيه حاجة اسمها القانون الدولي اللي بيحكم علاقات هذه الوحدات قبل ما تنشأ. لكن القانون أساسا ظهر عشان ينظم علاقات البشر وعلاقتهم بالآخرين. طيب، فاللي عايزين نقوله يعني إنه القانون الدولي لابد أن يكون له، كل قاعدة في القانون الدولي لابد أن يكون لها أصل في القانون الداخلي. طيب، فكرة القياس مهم. طيب، يعني لو أنا عندي بلد وعايز اديها لك، هنعمل ايه؟ اقول لك خد قيس البدل، فلو اشتهى وطلعت مقاسك اقول لك حلال، فانت هتنتقل البدله مني انا القانون الداخلي. وده المبدا، البدله دي كمبدا مبادئ انت هتلبسها، ما ينفعش اديك بدلة بهواء عليه واسع عليه او ضيق. فعشان انقل قاعدة من قواعد القانون الداخلي القانون الدولي لازم اعمل عملية قياس. فاذا عملية القياس دي اثبتت انها ملائمة للظروف الدولية، يمكن تطبيقها على العلاقات الدولية انها بنفس المقاس، يعني مفيش اختلاف، فهنا بنستخدم القاعدة دي. القياس هو وسيلة من وسائل التفكير المنطقي او بيطلق عليه احدى طرق الاستدلال. يعني من خلال القياس أنا بستدل على صلاحية هذه القاعدة للانتقال إلى القانون الدولي أو لا. مش كده؟ كويس؟ نعم؟ هل يمكن عدد صيانة أجزاء منها؟ لا لا، أهم حاجة إنه القاعدة نفسها أو المبدأ يبقى موجود. طيب، عشان كده هتلاقي إنه فكرة الوقف اللي إحنا بنتكلم عليها لما جينا قسناها على الاتفاقية بقى مظبوط تمام. طيب، لكن وإحنا بناخد فكرة الوقف بالقوانين الداخلية لقينا انه في انظمه كثيره للوقت. يعني الوقت ايام القدماء المصريين كانوا بيسموه هبات، ما كانش اسمه، كان اسمه هبه، بمعنى انه شخص عنده يعني قدره بيهب مال معين للمعابد لخدمة الكهنة والمعابد. فكانوا يسموها الإبان. لما تروح مثلا أنظمة مثلا نظام الأنجلو أمريكي يسموها إيه؟ التراست. ولذلك في حاجة اسمها مجلس الأمناء اسمهم التراستيز اللي هم بيؤتمنوا كلمة تراست يعني مؤتمن أمين. ففكرة الوقت ونظام الأنجلو أمريكي اسمها التراست. تعال بقى، هل يجوز لمن أوقف مالا في النظام الأمريكي لجهة معينة أو جهة بلد معينة، هل يجوز له أن يرجع في ماله؟ هتلاقي لكن تعال الشيعة الإسلامية، هل يجوز أن يرجع لا ما يجوز؟ فدي تفصيلات. لكن القاعدة الأساسية هي إنه أنا بتبرع بمال معين لجهة دولة. لو أنا تبرعت بمالي لك وقلت المال ده عشان محمد علي محمود، ده مش وقف. دي هبة. طيب؟ أو تبرع لكن ما وصلوش وقف. الوقف ده مال جاي ريعه بيروح لجهة البر. ايه جهة البر دي؟ انها جهة غير معلومة، لكن ممكن تبقى مرة الفقراء والمساكين، ممكن تبقى مرة مستشفى من مستشفيات المرضى، ممكن تبقى لخدمة طلاب العلم. وكل الكلام اللي انا بقوله ده متجدد. يعني لما انا اقصد مال لخدمة طلاب العلم شغال. طلاب العلم ما بيدهوش خدمة الفقراء، الفقراء مدينة الدنيا يعني بيتجددوا لا لكن ما حددوش لحد معين. وإذا تنقلب بقى المسألة من وقف إلى إيه؟ دم. طيب فأحيانا المبدأ بيكون موجود، مبدأ موجود وساطع زي الشرع لكن تفاصيله بتختلف من نظام الى اخر. انا كل اللي يهمني ان انا اخد المبدا. اصل هو المساله كلها عاوز الحرف. المبدا فوق. المبدا عامل زي التاء. تاء. وانت نازل في مجموعه قواعد في القاعده. القواعد دي تفسيرها يؤدي إلى مجموعة أخرى، ودي تؤدي إلى كده، ودي تؤدي إلى كده بشكل هرمي، لحد ما في الآخر نوصل لإيه؟ للمبدأ. طيب؟ فكل القواعد دي بتؤدي إلى المبدأ، لكن مش لازم تبقى متشابهة القواعد في جميع الأنظمة. لكن اهم حاجه انها بتؤدي الى الايه؟ المبدا اللي هو موجود فوق اللي هو فكره ايه؟ الوقت مثلا، او فكره الهبه، او فكره مثلا الملكيه فدي كلها امور فوق كده. عشان اوصل لهذا ممكن في مثلا دول بتتكلم عن الملكية وتقول انه مفيش حاجة اسمها مال عام، مال خاص، زي مثلا الدول الشيوعية مفيش عندهم حاجة اسمها مال خاص، كله مال عام. لكن في أنظمة تانية عندها المال عام وعندها مال خاص، وعندها المال العام ممكن يتحول إلى خاص، والخاص يتحول الى عام لما سيادتك بتيجي وتروح وتوزع بعض اراضي الدوله على بعض المواطنين، او تقرر انك تبيع اراضي الدوله للمواطنين كويس؟ فانا حولت اراضي الدوله اللي هي دومين عام او ملكيه عامه الى ملكيه خاصه. لما تيجي الدوله وتقرر انها تشق طريق او تبني مستشفى في مكان، فساعات بتنزع ملكيه الارض اللي انت تملكها وتعوض وتعمل المستشفى على ارض تحولت من قطاع خاص او من مملوكه ملكيه خاصه الى ملكيه ايه؟ عامه اللي هي ملكيه الدوله. في تحسن يدي مثلا مش بقى اسمها ملكيه خاصه خلاص. شرعية يعني مش اشتراكية. يعني طيب الاصوليون بقى بيقولوا ايه؟ بيسموا القياس او بيعرفوا القياس ايه؟ الحق واقعة لم ينص على حكمها، واقعة تم النص على حكمها في الكتاب او السنة، او الاجماع لاشتراكهما في علة الحكم. طيب يعني حاجة يعني لكم زي ايه؟ احنا كلنا نعرف انه ايه اللي محرم؟ الخمر. ايه الخمر ده؟ اصل الخمر ايه؟ عينك. يبقى انا اجي اشرب الويسكي والكونياك والبتاع واقول لا ده مش عينك. طيب اعرف ايه؟ ما اعرفش في القران او في السنه تحريم الكونياك، لكن ورا التحريم ايه؟ الخمر. طيب ليه حرمنا الخمر؟ مش عشان هي تعمل عينه، ولكن عشان بتذهب لايه؟ لا دي العله للتحريم، العله بانه الخمر تذهب للعقل. طيب فدي العله. طيب اي حاجه تذهب للعقل يبقى حرام لانه العله مشتركه. هنا بقى ده القياس. عندي حاجه لم يذكر لم ليس لدي حكم بشانها، حكم تحريمي يعني. وعندي حاجه ثانيه، عندي الحكم بتحريم او ضع العله في تحريم الخمر، فلاقي ان العله هي ايه؟ انها بتذهب العقل. طيب انا اشوف هنا هو البتاع الاصفر ده يذهب بالعقل؟ لقيته بيذهب يبقى حرام تطرق عليه. لقيته ما بيذهبش زي البريل يقول لك استنى اشرب بريل واستنى، ده ما بيذهبش بالعقل. ليه؟ ما بيقولش تثبت في حرم. فالعلة مش موجود. ايش ربنا مستعد؟ هجيب الميه واحط عليها شويه لون احمر هتبقى زي الخمر، لكن انا بحرمها؟ لا. ايش لانه لا تذهب العقل، مع انه نفس الشكل ونفس اللون. يعني احنا ساعات نشوف عصير رمان، عصير تفاح، تفاح احمر يعني عنب احمر، كركديه. هل ممكن ان انا احرم الكركديه؟ لا، لانه انتبه بالله. المخدرات طبعا بيتم قياسها على انها بتنزل بالعقل. ها؟ وهكذا. طيب. أو كان القياس إيه؟ أربعة. المقيس عليه اللي هو الذي ورد به ورد رأس البيان حكمه اللي هو الخمر، ها؟ وده يسمى الأصل، والمقيس اللي أنا عايز عليه وده يسمى الفرق، ها؟ الحكم هو الحكم الشرعي الذي ورد به نص في الأصل ويراد به الحكم على الفرق، يعني عندي الأصل اللي هو المقيس عليه وعندي المقيس للفرق وعندي الحكم، ايه الحكم؟ التحليل، ها؟ وعندي العلة، علة التحليل، وعايز اقيس ده على ده، يبقى عندي المقيس عليه والمقيس والحكم والعلة، كويس؟ القياس بينقسم الى نوعين، من حيث جهة الحكم بينقسم الى قياس اولي وقياس مساوي وقياس ادنى. ايه القياس الاولي ده؟ القياس الاولي هو الذي تكون فيه عله الفرع اقوى من عله الايه؟ الاصل. يعني انا الخمر عايزك تشرب ازازه عشان تتطور، انما لو واحد شميت شميت هيروين او كوكايين فهنا اقوى، فالتحريم في الفرع اقوى من الاصل، وده اسمه ايه؟ القياس الاول. القياس المساوي انه الاثنين زي بعض، دي ميت وبيره، ها؟ بيره و و بيره برضه ويسكي، لا ويسكي، لا ويسكي جاب، لا لا في الشمبانيا، ها؟ اول بلطوش اللي كان بينضرب يعني اللي ما بقى مش ها؟ فقعد اقول ايه؟ ساعات يبقوا الاثنين زي بعض، ها؟ وساعات يبقى الفرع اقوى من الاصل، ها؟ وساعات يبقى الفرع لا اقل من ايه؟ من الاصل، اللي هو القياس الادنى. يعني تيجي تقيس، ها؟ ما تقدرش تقيس حاله عله التحريم فيها 10 والفرع علة التحليل فيه ما وصلتش الى 2، ها؟ في علة التحليل برضه بس ادنى من الاصل، يعني الاصل في قياس مساوي وفي قياس الاصل اللي فرع اعلى من الاصل وفي قياس الايه؟ الاصل لا مساوي مع الفرع وفي أدنى، طيب؟ يعني في أدنى، طيب؟ طبعا أفضل أنواع القياس اللي هو القياس الإيه؟ المساوي، طيب؟ القياس المساوي أو الأولي، يعني الاثنين برضه لأنه قلة الفرع علة التحريم في الفرع أقوى من الأصل. بحسب الدرجة والقوة عندنا القياس الجلي، الجلي جلي يعني، ها؟ والقياس الإيه؟ الخفي. القياس الجلي هو ما قطع فيه بإنعدام الفرق بين الأصل والفرع. ده الجلي. الشكل المطلق. الاثنين ده بقى اللي هو إيه؟ القياس المساوي. القياس الخفي و... نعم درجة القانون يعني يعني انا عايز اعرف ها اقول لك يعني الموضوع تجيب عربية 2000 سي سي طيب لازم تقيسها بعربية 2000 سي سي لكن لو جيت اس دي بعربية 1500 ها يبقى انت اقوى ده اقوى غير مساوي ايه غير مساوي العلة أدنى يعني لكن لو واحد استعمل عربية 2000 يعني ايه تقريبا في القانون؟ مثال قانوني يعني قصد حضرتك قوة التأثر التأثر يعني انا بقول لك يعني القياس درجات ها؟ درجات احنا بناخد ايه؟ ها؟ انا باخد القياس المساوي علشان اقدر ان انا اطمئن الى انه هذه القاعدة ها اللي هي في القانون الداخلي بتساوي القاعدة اللي أنا عايز أطورها في القانون الداخلي مش عايز يبقى في القانون الداخلي العلة أقوى يبقى أنا اللي عندي في القانون الدولي وعايز أسويه أو عايز أقيسه هيبقى ضعيف فاهمني فقوة القياس ما هو انت اصلا في الاخر بقى لما بتيجي ها بندخل بقى لو الاثنين زي بعض في العله ها هتلاقي انك انت بتدخل الى ما يسمى بالاستحسان سد الثغرات وسد الذرائع ها والمصالح المرسله ها وده كلها اضعف يعني أنا مثلا عايز أطبق الوقت في القانون الدولي فأشوف أقرب النظم اللي يا ترى الإسلامية ولا الأمريكية لا لا أنا عايز أطبق الوقت في القانون الدولي طيب أطبقه بناء على إيه؟ على واقع عندي أنا مش عارف أشرع له لا مش عارف تكلفة القانون إيه؟ فأنا عندي اتفاقية الأمم المتحدة في الفصل اللي إيه؟ الـ 11 ها بتتكلم على حاجه كده بالونه اسمها التوازن المشترك للانسانيه ايه البالونه دي بتقول لي مواصفات البالونه دي 1 2 3 4 5 6 طب انا عايز اشوف تكليف قانوني سليم للبالونه دي ما انا لو سميتها بالونه ها مش هقدر ألزم بيها لأن الناس بتلتزم بالقانون بس. يعني الناس الدول تلتزم بقواعد القانون ولا تلتزم بالأفكار السياسية. ها؟ مفيش حد بيلتزم بأفكار سياسية إنما الواحد بيلتزم بإيه؟ بالقاعدة القانونية. فأنا بروح أدور بالأنظمة فأنا بدور لقيت إن في نظام مشابه لفكرة التوازن المشترك. إيه هو هذا النظام؟ لقيت إنه في عندك النظام الأنجلو ساكسوني وفي عندك النظام الأنجلو أمريكي وفي عندك النظام المصري القديم في النظام اليوناني في النظام أنظمة شبه دي طيب فلازم اطمئن ان الشرع ده ها موجود في جميع الانظمه مش حاجه خاصه عشان كده انا قلت له قبل كده ان لما الدكتور طلعت الوزير بيتكلم عن اقطاع المعالم في النظريه الاسلاميه كان يتكلم على مبادئ خاصه بالمسلمين لأنه ما فيش حاجة اسمها إقطاع المعادن في النظرية اللاتينية أو في النظرية الأنجلو أمريكية ما فيش حاجة زي دي أمر خاص بالمسلمين فلأنه أمر خاص لا أستطيع أن أنا أقلله للقانون ده إنما لما يكون الأمر العام يعني موجود في جميع الأنظمة أقدر أتم. يعني هو خاص والإسلام صار في البلد أول. هذا أنا مش في البلد. فرنسا مش في البلد. إيه القاعدة هذا؟ لازم يكون موجود في جميع الأنظمة بتاعة هذه الدول، سواء دول آسيا أو دول أمريكا أو دول أوروبا، ها؟ عشان هذا أجيبه لهم، ها؟ وأقنعهم بيه. لو أنا النهاردة جيت أتكلم عن نظام ها الزواج، هو عقيد نظام الزواج الإسلامي اللي بيحل الرجل الأربع نساء، هيقبلوه في أمريكا؟ لا. هيقبلوه في أوروبا؟ طيب يبقى لو عايز أعمل حاجة من هذا النوع لازم تكون بالنظام دي كل الأنظمة، لازم يبقى فيه تناسب وتناسب في كل الأنظمة عشان يبقى مقبول عالميا. طيب طيب فلو قلت ان الراجل مثلا يتجوز واحده بس ويستطيع ان هو يطلقها عندما يرى ذلك، او ما الاقي مثلا في النظام المسيحي يعني من اول طلقه خلاص، بس النظام الاسلامي لازم يكونوا ثلاث طلقات بائنات، دي التفاصيل دي مش مشكله. لكن الفكره الاساسيه هي ايه؟ الزواج من واحده والقدره على الطلاق الانفصال. دول عندي ماشي تفاصيل بقى. لا لا ما بس لا لا ولذلك ما نقولش ولذلك ايه؟ ولذلك انا بشوف النظام اللي وضعه المشرع الدولي في هذه الاتفاقيه وبلاقيه انه شبيه بالنظام الوقف اللي موجود في جميع الانظمه، لكن انا اشوف التفاصيل بتاعت الاتفاقيه الاقيها تنطبق تماما على الشريعه الاسلاميه. ليه؟ عشان الشريعه الاسلاميه بتتميز بحاجه مهمه جدا وهي التأبيد. الوقت مؤبد. الاتفاقيه بتقول انه هذا التراث موقوف لصالح الإنسانية بشكل مؤبد. طيب ما ينفعش الاتفاقية هي اللي بتحكم، أنا الاتفاقية هي الأساس، أنا بيس عليك. نعم أيوة، يعني أنا دلوقتي شايف الاتفاقية بتقول إنه لا يجوز التمليك أو التملك أو التنازل أو أو أو أو التصرف في أي جزء من إيه؟ التراث المشترك. لما أنا أروح لنظام الوقف على إيه؟ شبيه بده. لكن الوقف في أمريكا ممكن الإيه؟ الرجوع فيه. الوقف في الشريعة مش ممكن الرجوع فيه. طيب أطبق إيه على الاتفاقية؟ مساوي اللي هو لا يمكن الرجوع فيه. طيب هنا بقى المبدا واحد لجميع الايه؟ قاعده القانون العام. لكن التفاصيل الدقيقه بتختلف من نظام لنظام، ده ما يهمنيش. المهم ان انا اروح للنظام اللي هو القياس ب هيبقى مساوي للاتفاقيه و نعم احدث دولة دولة حاجة دولة ثانية دولة دولة دولة ثانية المسألة كلها ايه؟ انه الجامعة الدولة بجميع دول في مؤتمر دولة وبعد مناقشات اوقف الثروات الموجودة في قاع البحر لصالح الإنسانية ويمتنع تعديل الاتفاقية يمتنع المساس بهذه الثروات يمتنع بيعها أو الاستيلاء عليها أو أقلها تقفلها خالص إيه اللي مقفول خالص كده؟ الوقت فين؟ الإسلام في حاجات تانية لازم تشوفها برضه اللي هي ايه؟ هل هناك هل هذا المال مال ها؟ لا من هو الوقت؟ اسمعوا فين الوقت؟ هل لقينا وقت ولا لا؟ هو مفيش وقت بيتعمل من غير وقت هدور على الوقت هل علينا موقوف؟ ها؟ ايوه يا سواء طب هدور بقى على الموقوف عليه اللي هو الوقت اللي هو مين؟ الجيل اللي جاي لما السنين طيب ومين اللي هيجي الوقت؟ ناظر الوقت فين ناظر الوقت عندي؟ السلطة الدولية اللي انشأتها الاتفاقية لإدارة هذه الثروات. يعني الاتفاقية عملت سلطة للإدارة حسب فيها أنا الإيه؟ نظر الوقت. وجابت واقف أوقف الأموال دي للإنسانية. يبقى أنا عندي واقف اللي هو جماعة الدولة. وأوقفت مال اللي هو ايه؟ التراث يبقى ده الموقوف لمصلحة مين؟ لمصلحة الإنسانية اللي هي المستفيد فعندي واقف وموقوف ومستفيد ونظر الوقت كل الأعراض اللي ايه؟ والتأبيد كمان موجود لأن الاتفاقية نصت على أبدية الإيه؟ مساعدة يا من؟ هذا أقول إيه؟ من هو مالك الوقت؟ مين مالك؟ لا بعد ما بوقف أنا مين اللي هيبقى مالك؟ هو هيدير الوصف إيه؟ لا السلطة انه تنتقل من بيئة المال الى الله سبحانه طيب في النظام الانجلو ساكسوني عندي مشكلة تظل من بيئة المال للواقع يعني الواقع بيظل المال على من ودي إشكالية دول ليه؟ لأنه لا يوجد مال دون مال يعني أنت بيقول ده ليه مال؟ ما ها؟ إنه الطاقه دي ليها مالي. مفيش عندنا حاجه اسمها مال مباح لا مال كلام. الان في مال مباح لا مال كلام. ها دور لي كده على مال مباح. ها مصر تبنى جميع الأحسان القرآنية. يعني لما حضرتك الموجود في البحر فين ده وفين؟ لو في المنطقة في التراث المشترك المنطقة المجاورة لمدينة الدولة لو برا لمالك الاكتشاف. إنما في النهاية ودي على جاية انها بتتباع بالاسواق بتاعت الاثار اللي موجودة في اوروبا. حد يقدر يبيع في المزاد حاجة ما عندش منكم؟ فهم حلوا مشكلة الملكية دي بانهم قالوا يبقى الواقف مالكا لماله. عندنا عشان يقبلوها خالص وتتحقق الابديه قال لك بتنتقل ملكيه المال المعقود الى الله سبحانه وتعالى. اقعد بقى انت قول لي انا مدير مستويات وانا اشتريها واشتريها من مين؟ ها؟ بعد. طيب بقى. كويس؟ طيب. القياس الخفي بقى الجاري احنا اتكلمنا عليه. القياس الخفي هو ما لم يقطع فيه بنص جمع تاثير الفرق بين الاصل والفرق وهو يشمل القياس الادنى ويعتبره الحنفيه لونا من الوان الايه؟ الاستحسان. بس خفي مفيش وضوح. كويس؟ الجاري يشمل الاولي والمشابه. ابي يبقى الادنى. طيب تعالى. طيب. ضوابط بقى اعمال القياس للقانون الجوي. القياس أول حاجة لازم اتصاف المبدأ المواد تحويله من دائرة القانون الداخلي إلى دائرة القانون الدولي بالعمومية. يعني إيه بالعمومية؟ يعني مهواش مبدأ خاص أو نص خاص لنظام قانوني معين، ولكنه نص عام موجود في جميع الأنظمة القانونية في العالم. يبقى لازم عشان أبدأ في عملية القياس أطمئن إلى أن المبدأ ده مبدأ يرتبط بالعمومية. مبدأ إيه؟ عام. نبقى اتنين أن تكون الأمم أو الدول التي تعترف بهذا المبدأ من الأمم المتحضرة. معنى كده إيه؟ المعيار. طيب النظام اللاتيني هو النظام اللي ساد في اوروبا المسيحيه. ها اللي هم عملوه لان ما عندهمش شريعه مسيحيه، فما في قواعد القانون اللاتيني. احنا عندنا الشريعه الاسلاميه دي بتاع تهدى من القرآن والسنة. كويس؟ هم ما عندهمش شريعة مكتوبة. لكن عندهم النظام النكيري اللي هو مستوحى برضه من المبادئ المسيحية أو كده. كويس؟ طيب. مفيش شك إنه الهند عندها حضارة. حضارة. الصين عندها حضارة. العراق وعندها كان قانون ايه؟ حمورابي. ايه؟ حمورابي. عندنا مصر القديمة كان فيها مصر الفرعونية. كانت دولة متقدمة ومتحضرة. وحتى في النظام اللاتيني وعند النظام الشيوعي لأن الفقه الشيوعي والقوانين اللي بتحكم الأنظمة الشيوعية قوانين برضه يعتد بيها يعني. فمن مجموعة هذه الأنظمة لازم آخذ منها، ما روحش إيه؟ آخذ من نظام بتاع عشائر أو قبائل بدوية موجودة هنا أو هنا، ما ينفعش. القبائل اللي موجودة في أفريقيا، في قبائل كثيرة في أفريقيا لها توليفة معينة، ده ما ينفعنيش. لكن أخذ الأنظمة القانونية التي سادت وحكمت دول كبرى في التاريخ. ها؟ النظام القانون الروماني طبعا، والمهم طبعا. ها؟ قانون الفرنسي الألماني. ها؟ القانون الفرنسي برضه القانون اللاتيني. ها؟ يعني في العائلة اللاتينية يعني. الفرعوني ده حضارة 7000 سنة. هي دي الأنظمة اللي ناخد منها. لكن أنا أروح مثلا وآخد مجموعة قواعد مثلا عن الهنود الحمر في أمريكا ما ينفعش. ما ينفعش. أو أروح آخد مثلا بعض القبائل اللي موجودة في أمريكا اللاتينية اللي هو القبائل اللي هم لسه وراء التاريخ اللي هم بيلبسوا الفرو ديشو اللي هم بيلبسوا عرايا في البنات طبعا عليهم نظام بس ده أنا اعتدت بيه يعني لأنه مثلا عندك في مثلا أفريقيا في بعض القبائل في أفريقيا فيها تعدد الأزواج. يعني المرأة تتزوج 10 رجال. تعرفوا إن الستات دول قوية. يعني واحدة تقدر على 10 رجال. نظامهم كده. ما عندهمش مشكلة زي ده. طبعا احنا نظامنا غريب بالنسبه للغزو انك انت تقدر تتزوج اربعه برضه حاجات هما بيتزوجوا واحد بس الانظمه المستقره في المسائل اللي زي دي اللي هي النظام المسيحي في الزواج والنظام الاسلامي والنظام مثلا اللي هو الهندوسي والنظام اللي هو جوزي ودي أنظمة برضه قانونية كويس؟ وهي الأنظمة دي على يعني في بلادي ومسألة السلطة الدولية ومسألة الدول ومسألة أو قضاء أقول لك مسألة المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية اتكلمت على تشكيل المحكمة وقالت إنه عندما يتم تشكيل المحكمة من 15 أعضاء يجب أن يتم التشكيل قضاة من مختلف الأنظمة القانونية للأمم المتحدة فبيحصل إيه؟ اي محكمه على طول في واحد قاضي هندي في محكمه العدل على طول ولازم يبقى في قاضي لذيذ ولازم يبقى في واحد شيوع ولازم يبقى في واحد مسلم الحمد لله طيب مصري لا مش لازم مصري يبقى مصري احنا قلنا في الحضاره القوميه والسلسله اول قاضي يختار من عدل الدوليه اللي هو القاضي عبد الحميد باشا بدر مصري وبعدين جاء بعديه قاضي مصري برضه اسمه الدكتور عبد الله العريان ده كان سفير وزاره الخارجيه وكان استاذ في الجامعه وراح الخارجيه وبعدين بقى قاضي المحكمه الدوليه القاضي الثالث اللي بعد اللي عبد الله العريان ده اتوفى ما كانش فيه حد على الساحه فدخل واحد اردني واحد مغربي وبعدين دخل جميل العربي بعد كده كان قاضي في المحكمة ما كملتش مدته ومشي لا بقى وبعدين خدوا قاضي من الصومال انا عرفت هذا القاضي عرفت شخصيا لانه كان مديرا للشؤون القانونيه في منظمه اليونسكو هو متعلم في سويسرا لكن هو ايه سومار ايه المواد اللي انت عملتها ده ممثل ابناء المسلمين ولا الامه الحضاريه لا هو بيمثل الشريعه الاسلاميه في المحكمه طيب خلاص انا يعني المجتمع الدولي بتربط كله بعضه والانظمه القانونيه المعروفه وليه بتعمل جميع الانظمه؟ ليه؟ عايز اقول لكم كلمه اكيد ليه؟ لان القاضي عندما تعرض عليه قضيه لابد ان يحكم فيه وقد تصادفه قضيه ليس لها حل ما عندوش حكم لها ليه؟ لانه في عدل وفي قواعد قانون الدوله فلا بد ان يلجا الى الماده 38 هي مبادئ العمل القانون بمعرفه مين؟ بمعرفه الكبار اللي موجودين حواليه اللي هم 15 اما اذا قال القاضي انا لا استطيع ان احكم لانني ليس لدي قاعده قانونيه تنطبق على هذا النزاع اتهم هذا القاضي بانكار العدل لا بترشح من الشعب الخاصه بمحكمه التحكيم وكل دوله بترشح وبعدين بيدخلوا مجلس الامن مجلس الامن بيصفيهم وبيعمل انتخابات ده ويختار يعني واحد اظن من الاردن واحد من المغرب واحد من الصومال موجود المده 9 سنين